بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو السنة، وهذا الموضوع يمثل الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، وتناولنا الفصل الأول من هذا الباب وعنوان حجية السنة ومنزلتها من القرآن. الفصل الثاني يقول ما هو حجة من الأفعال والأقوال وما ليس بحجة. انتبه هنا أن بداية ظهور فروق بين القرآن والسنة، أن إجمالا من أحد القضايا الهامة جدا في المنهج السلفي بيان حجية السنة، وبيان أن السنة شارحة للقرآن وموضحة ومبينة إلى غير ذلك. ولكن لابد من الانتباه وإعطاء كل شيء حجمه الطبيعي وإنزال المنزلة التي أنزله الله إياه. القرآن كله وحي من الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يوجد نزاع البتة في حجية أي حرف، أي كل القرآن حجة بالإجماع، سواء كان الكلام على الأخبار أو الأوامر أو النواهي أو غيره. عندما نتكلم على حجية السنة بمعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بدأنا نتكلم على عوارض بشرية. إيه اللي خلانا ندخل في الموضوع ده؟ إن الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلتهم في الجملة عند الله وعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إلا أنه بشر فيعتري ما يعتري البشر من الحاجات الطبيعية، الطعام والشراب والنوم وقضاء الحاجة، يعتري النسيان، يعتري الخطأ في تقدير الأمور، لعلكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر. وهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، أنه لو كان الرسل لا تعتريهم هذه الأمور، عندما أنت تسمع ما حتى مع أن الرسل بشر والصحابة من باب أولى بشر يعتريهم، ما زال إلى الآن الشيطان يأتي للبعض تحدثه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته وعن عبادته، تحدثه عن الصحابة وطاعتهم وعبادتهم وسماحة نفوسهم وفي الدنيا وطيب معاملتهم. أين نحن من هؤلاء؟ يبقى الشيطان أغلق على كثير من الناس باب التأسي بزعم أن هناك بلغوا منزلة لا تطولها منزلة، وهذا من تسويلات الشيطان. وإلا فنعم هذه المنزلة عليه، ولكنه في النهاية بشر، جعلهم الله عز وجل قدوة لغيره. فمع حاجة الأنبياء وحاجة الصحابة إلى النوم والطعام والشراب، كانوا يجاهدون أنفسهم لكي تكون عبادتهم أكثر، مع أن النفوس جبلت على شهوات معينة كانوا يضبطونها بشرع الله تبارك وتعالى. على أي، عندما نتكلم عن حجية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بنبتدئ نصطدم بأننا بوجود عوارض بشرية، ولكن هناك إجماع، وهذا الإجماع مبني على ما ذكرناه من أن القرآن أحال على السنة وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وما ينطق عن الهوى، في عصمة الأنبياء في تبليغ الشرائع. فإذا كل ما هو كان من باب الشرائع فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيه، والأنبياء عموما معصومون فيه قولا وفعلا وتقريرا، لأن احنا بننقل السنة نقول ايه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن الأنبياء معصومون في باب الشرع، في باب تبليغ الشرع. ولكن يبقى أن ممكن يرد قول بناء على حكم في قضية، زي ما الحديث لعلكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فهذا ليس من باب تبليغ الشرع ولكن من باب تطبيقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كقاض يطبق الشرع، يمكن أن يظهر له إن أحد الخصمين حجته قوية فيقضي له، وهذا يقع من كل القضاة ومنهم صلى الله عليه وسلم. أيضا ممكن الحديث المشهور اللي بتمسك به العلمانيون وغيرهم، الحديث تأبير النخل اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أظنهم لو تركوه بلا تأبير لأثمر. تأبير النخل معلوم النباتات فيها ذكور وإناث، ولكن هناك نباتات يحدث التزاوج بما يرسل الله عز وجل من ريح، تحمل حبوب اللقاح من الحيوانات الذكرية فتلقي بها على الحيوانات النباتات الأنثوية، فالنبات فيه ذكور وإناث، الذكور تنتج حبوب اللقاح، وحبوب اللقاح ضرورية لإثمار النباتات الأنثى. تعلم الإنسان واكتشف أن النخل فيه ذكور وإناث وأنه لا تكفي الريح لتلقيح، وأنه لو ترك لا كان نتاج النخيل الأنثى ضعيفا جدا، ولكنه يحتاج إلى تأبير بفعل المزارع، يأتي هو بهذا ويضع في ذلك. فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لعل النخل مثل سائر النبات، قال أظنهم لو تركوه أثمر فلم يثمر، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا نحن هنا نتناول أعراض بشرية، الضابط عندنا إن كل ما كان من باب التشريع من قول أو فعل أو تقرير فهذا حج، وأما ما لم يكن فليس بحج. هناك أبواب في غاية الوضوح، وسواء هي واضحة تماما أنها من باب التشريع، دايما المسائل لما تيجي تقول المسألة فيها تفصيل، يعني تقول ما حكم الشيء الفلاني، فتقول من حيث المبدأ إن هو بينقسم إلى نوعين، وبعد ما تتفق على هذا المبدأ تيجي تفرز، عندما تأتي لعملية الفرز تجد أن هناك أمور واضحة جدا أنها من النوع الأول، وأمور واضحة جدا أنها من النوع الثاني، وأمور فيها قدر من الغموض. فها هو الحل هنا، ابتداء نحن نقول أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان من باب التشريع فهو حج، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. وأما ما كان من باب عوارض البشرية فهو صلى الله عليه وسلم فيه كغيره، قد يصيب وقد يخصي. إذا نظرنا سنجد أن الأمور متعلقة بالاعتقادات والأخبار الغيبية والعبادات وتنظيم شؤون المعاملات، كل هذا مما يقطع فيه بمعنى التشريع. طبعا هم بيجوا ياخذوا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم ثم يفسروه بناء على عقيدتهم العلمانية، كأن ما فيش في الدين غير هذا الحديث. طب القرآن أطول آية في القرآن آية الدين، تأمر بكتابة الدين وتنظم هذه القضية. أنتم أعلم بأمور دنياكم، هم عندهم كل تنظيم الاقتصاد والاجتماع والسلم والحرب، كل ده عندهم من أمور دنياكم. حنقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، لي الصناعة والزراعة اللي ورد فيها الحديث، ولكن أما المعاملات فكثير من آيات القرآن اللي هي بإجماع المسلمين حجة ودين، وما فيش فيها الـ الـ الـ الاشتباه الموجود في السنة، أن نقول ماذا ما هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله من منطلق التشريع، وما الذي قاله من منطلق الأعراض البشرية أو الرأي البشري أو نحو ذلك. فإذا قضية المعاملات الشرع تناولها ووردت في القرآن ورتب عليها أحكام، مما نجزم معه ويجزم كل عاقل أن هذا من الدين، وبالتالي يكون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حج، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قول أو فعل أو تخريب. ويبقى أمور العادات الجبلية، أنه أكل أو شرب أو مشى أو سافر أو فعل ما لم يظهر في شيء من هذه الأمور الجبلية أو الأمور العادية معنى التشريع، فالأصل فيها عدم التشريع. وكذا أمور الصناعة والزراعة ونحو ذلك. وفي كل المسائل ستجد أمور يعني تحتاج إلى نظر دقيق، فيها اشتباه في المعنيين. كالطب مثلا، الطب النبوي، الأحاديث التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها للتداوي بأمور معينة، بعض العلماء بيجعلها من باب التشريع وذا الأذر الأغلب، والبعض يجعلها من باب كما قال عن النخل لا تؤبروا، قالوا لأن الطب مثله مثل الزراعة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يعتبروا قوله في الزراعة حجة فالطب مثله. ولكن الأمور تحتاج إلى نظر وتدقيق، وإذا نظرت وتأملت في طرق التعبير الأحاديث التي أرشدت إلى أنواع من العلاج، تجد فيها من الجزم والتقرير ما لا يكون فيه أنه رأي طبي. انظر حديث تأبير النخل الذي يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حوله، كان في طيات يقول أظنهم لو تركوه لأثمر، ثم إن القضية لم ينقضي زمان النبوة إلا وقد تبين أن هذا ليس تشريعا، فما قبلته الأمة في الأزمنة الفاضلة على أنه تشريع فهو تشريع حتى لو كان في قضايا الأمور الدنيوية المحض. وانتبه، احنا ذكرنا أن أمور المعاملات ابتداء لورودها في القرآن فيدل أن السنة عندما تتكلم في تنظيم المعاملات فهذا تتم لما في القرآن، وأن هذا داخل في قضايا التشريع. لكن قضايا الدنيا من الصناعة والتجارة والزراعة كل هذا نتكلم في طرق، وإلا عندما ينظم القرآن، عندما تنظم السنة بيع الثمر وتنهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونحو ذلك، وهذا لبيان معنى أن هذا في غرر أو فيه مقامرة، فهذا من التشريع بإجماع المسلمين. إذن القضية قضية موجودة وليست اكتشاف من اكتشافات العلمانيين الذين يتصورون أن المتطرفين كما يسمونهم مغيبين وأنهم لا يفقهون الدين، هل فقهوا حديث ولم يفقهوا. وقد يصل بعضهم من درجات الإفراط في الوهم أن الأئمة الكبار لم يطلعوا على هذا الحديث ولم يطلع في الدنيا إلا على هذا الحديث، ثم يتوهم أن الكلام موجود في كتب الفقه والأصول منذ يعني زمن بعيد يتناوله الأئمة ويميزون بين هذا وذاك. والأمر يعني يمكن لو أردت أمر مختصر ولكنه تقريبي، أنا أتكلم في علم الأصول، أي نتكلم مع فقيه أو طالب علم في علم الفقه. وأما أنت إن أردت أمر تقريبي للعامة أو عامة حتى عامة طلبة العلم، نقول كل ما تتناوله كتب الأئمة الأجلاء من كتب الفقه والحديث وغيرها فهو من الدين. إذا كان البخاري وغيره أفرادوا أبواب للطب النبوي، إذن هذا فهمه، فهموا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد بالتداوي بأمور معينة كان من باب الوحي وليس من باب الطب الذي يمكن أن يخطئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما لو أخطأ أي إنسان في معلومة طبية أو في غيره. لكن كون أن هناك أمور في أمور الدنيا لا يدخلها التشريع موجودة، ذا في كلام على الصناعة الزراعة وغيرها من أمور الدنيا المحضة التي ليست في تنظيم أمور الدنيا، وإلا تنظيم هذه الأمور هو من صلب الشر. وأما في كيفية تسيير هذه الأمور فلا يكاد يوجد عن الشرع في ذلك إلا حديث التأبير، وتبين أنه ليس من باب التشريع. وبعض من الأحاديث الطبية حملها جمهور أهل العلم على أنها من باب الوحي، وحملها بعضهم وألحقها بحديث التأبير. والذين حملوها على حديث التأبير قالوا لأن الطب مثل الزراعة من شؤون الدنيا المحضة، والذين حملوها على أنها من باب الوحي نظروا إلى قرائنها وطريقة إلقائها وأنها تذكر مجزومة، وأنه عندما يعني جرب مجرب ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم في وعندما وصف له العسل لبطن ابن أخيه فقال له صدق الله وكذب بطن ابن أخيك إلى غير ذلك من القرائن، ناهيك عما يكتشف في العصور الحديثة من هذا الإعجاز في هذه الطائفة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالطب، وكيف أنها جمعت أصول الطب، وكيف أنها أرشدت في زمن بدائي إلى أبواب من أبواب العلاج الناجح النافع لكثير من الأمراض. وإنما جاءت العناية بالطب مع أنه قد يبدو أنه مثله مثل الصناعة والزراعة، لأن طب الأبدان معين على طب القلوب. الشرع موضوع الإنسان، تهذيب الإنسان، ولكن الإنسان وإن كان المقصود الرئيسي تهذيب قلبه ونفسه، إلا أن البدن هو الوعاء الذي يحتوي هذه النفس وهذا القلب، وهو الأداء بالعبادة بالصلاة بالزكاة بغير ذلك. ومرض ذلك البدن يعوق عن العبادة ويعوق عن الجهاد ويعوق عن كثير من مصالح الدين. ولذا جاءت عناية الشرع بأمر الطبي بالإرشاد إلى أعظم أبوابه والإرشاد إلى أهم أبوابه. إذن نحن باختصار نقول أن كل ما يمكن أن تجد أنه اعتنى به أئمة الدين وذكروه في كتب الفقه والحديث من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي وفق فهم السواد الأعظم من الأمة ومن علمائها ومن كبارها، هي من جملة التشريع ومن جملة الدين. وأعرضوا عن ذكر ما هو من الأمور الدنيوية المحضة أو ذكروه مجملا مع بيان أنه من هذه الأمور الدنيوية. والأمر لا يخفى، إذا كان طالب العلم يريد أمر أضبط وأدق فكل ما تعرض له الشرع ببيان، لا سيما إذا كان تم التعرض له في القرآن، فإذا ورد في السنة ما يتعلق به فهو جزما من التشريع. وأما الأمور الجبلية والعادية فالأصل فيها عدم التشريع إلا إذا ظهرت قريبا. وبالتالي مثلا تجد كل العلماء يدرجوا حب الدباء مثلا من ضمن أمثلة الأمور الجبلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدباء كما يأكل الناس الأطعمة، فيحب هذا صنف ويحب هذا صنف، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، فهذا لا يدرجه في المستحبات الشرعية، لأن هنا الفعل يدل على الاستحباب غاية ما يدل عليه الفعل الإيه؟ الاستحباب. فلو كان هذا الفعل مدرك في الشرعيات كان دل على الاستحباب، ولكن طالما أنه هو أدرك في الأفعال الجبلية فلا يدل عليه. وإن كان من عظيم حرص أهل العلم على الترغيب في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من جاهد نفسه لكي يحب الدباء، أو من انشرحت نفسه لحبه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، صار هذا علامة على كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. يعني وهذا باب التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور. الشاهد هنا نقول أن العلماء عندما تكلموا على حب الدباء جعلوا من الأمور الجبلية، عندما تكلموا على كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص جعلوا من المستحبات الشرعية. لماذا؟ لأن الشرع جاء بضوابط في باب اللباس والزينة، فإذا هذا الباب من الأبواب، وإن كانت من أبواب المعاملات إلا أنها من الأبواب التي اعتنى الشرع بها، فلما جاءت عناية الشرع بها ثم أحب النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما من هذه الثياب فجعل هذا الاستحباب استحباب إيه؟ شرعي. فهنا هو بينبه لهذه القضية، يقول ما هو حجة من الأفعال والأقوال وما ليس بحجة. يقول إنه وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلى الناس رسولا يبين لهم، إلا أنه استمر على صفته البشرية لم ينخلع منها، فهو كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين أمرين، الأول أنه رسول وهذا يقتضي تصديقه فيما يبينه من أمور الدين، والثاني أنه بشر كسائر البشر له حاجاته البشرية الدنيوية وتصرفاته البشرية. من أجل ذلك كانت أقواله وأفعاله المبينة للوحي والمنتمية إلى بيان الدين حجة على العباد، وأما أقواله وأفعاله في شؤون الدنيا الصرفة وتكلمه كما يتكلم الناس بمقتضى تصوراتهم وتجاربهم وتدبيرهم لأمورهم فذلك مقتضى طبيعته البشرية، ليس حجة على غيره ولا وليس له دلالة على كون خبره مطابقا لما في نفس الأمر، ولا كون أمره في ذلك حجة لازمة كلزوم الشرع. يبينه أنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم رآهم يؤبرون النخل فقال أظنهم لو تركوه أثمر فتركوه فشيص، فقيل له فقال إنما أنا بشر، فإن كان شيء من دينكم فإلي، وإن كان شيء من دنياكم فإنما أنا بشر أنتم أعلم بدنياكم. هنا الحديث ده بالذات وغيره يبين أهمية الضابط الذي نتكلم عنه دائما، أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الذي يتمسك بهذا الحديث نقول الذين شاهدوا وعاينوا هذه الواقعة وغيرها ماذا كان فعلهم بعدها؟ تمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم في عقائده وعباداته ومعاملاته وحاكموا أنفسهم وغيرهم إليها، إذن هم فهموا أمور الدنيا أي طريقة الزراعة التي تكلم فيها صلى الله عليه وسلم هنا بأنه اتركوا التأبير. وبالمناسبة توجد أنواع من النخل لا تحتاج للتأبير، وكما ذكرنا معظم الزروع أو الأصل في الزروع أنها لا تحتاج إلى ذلك، فهذا أمر يوجد في السنة الكونية، ولكن في معظم النخل في حاجة إلى التأبير. قلوا في غزوة بدر نزل صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في مكان غير مناسب من الناحية العسكرية، إذن أحكام الجهاد من من يقاتل ومتى يقاتل وما يجوز وما لا يجوز، كل هذا تشريع ضوابط شرعية وضوابط اعتنى الشرع بذكرها. وأما في معركة ما، هذه الأرض أم تلك، البدء بالهجوم أم انتظار أن يأتي العدو، كل هذا من التدبير الدنيوي. نزل بالمسلمين في مكان غير مناسب، فقال له الحباب بن المنذر: أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: ليس هذا لك بمنزل، ثم أشار عليه بالرأي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشوره. من الأدب، لأن القضية من المحتمل مع أنها قضية دنيوية محضة أن يكون هناك وحي، ولكن هنا الوحي كان سيكون بمثابة كرامة أو معجزة أو تأييد من الله تبارك وتعالى أن يأمر المسلمين أن هذا الموطن فيه مصلحة لهم، مع أن الأصل أن الفعل دنيوي محض، ولكن يخص عموم المسلمين، فربما كان هناك أمر من الله، لأن الوحي كان مازال ينزل. فكان الأدب من الحباب رضي الله عنه أنه سأل أولا، وهو يعلم، إذن هو عندما يسأل يعلم أن ثمة أمور مضرها على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، وهؤلاء الذين فقهوا هذا الفقه هم الذين نقلوا إلينا الدين بعد ذلك. هذه الوقائع قدر الله عز وجل وقوعها وتنقل إلينا لنكون على يقين من أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلط عليهم شيء، وكل ما أوعز به الشيطان بعد ذلك لأعداء السنن لكي يرفضوها تجد واقع في زمن الصحابة ما يرد هذا الزعم. يعني جاء الشيطان وسول للبعض أن الصحابة كانوا منشغلين بالجهاد، فتركوا الاستفصال عن كثير مما نقلوه، وهذا إلى الذم أقرب منه إلى المدح. ثم أن بعيدا عن المدح والذم، المحصلة رفض ما يحلو له بدعوى أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوه بغير أن يعرفوا معناه، يتولى هو تفسيره بنفسه. تجد أن الوقائع التي لا تحصى كثر من مناظرة الصحابة بينهم بين بعضهم البعض في بعض القضايا، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما استشكل عليهم، يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يستشكلون، إذن هم ينقلون ويفهمون، وإذا جاءهم ما ظاهره التعارض بحثوا عن حل لهذا الإشكال، وهذا ما استفدنا منه كيف يتعامل مع ما ظاهره التعارض. توهموا أن هناك تعارض فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من القضايا. أيضا ها هنا هم أدركوا في من تصرف ما تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أن هذا هناك احتمال كبير، أو الأصل فيه أنه تصرف بصفته قائد عسكري، ولكن هناك احتمال أن يكون هناك وحي، والوحي في هذه المناسبة لن يكون من باب التشريع العام، ولكن وحي من باب المعجزة والتأييد لهذه الطائفة من الناس أنهم يوحى إليهم أن هذا المكان أفضل لما يقدره الله تبارك وتعالى من أمر ما. فسأل، ولكن لما وجد أنه هو تصرف بشري أخذها وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته. يقول الفصل الثالث: الأفعال النبوية. إذن هو هنا الفصل الثاني يتكلم على السنة بصفة عامة، أو على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منه منتمي للتشريع أو بيانه، وفي الموضوعات التي عني الشرع بها. ونؤكد مرة ثانية أن الموضوعات التي عني الشرع بها عام بكثير مما يتصوره، بعض أعداء الدين في هذا الزمان، فهي تشمل العقيدة والعبادة وتنظيم شؤون الحياة. أما تفاصيل وآليات شؤون الحياة فهذه هي التي يقال فيها إنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ورد بمقتضى بشريته. وقد أغنانا الأئمة الأعلام عبر التاريخ يعني تفصيل هذه المسائل وفرضها وما وضعوه في كتب الفقه أو الحديث، وعلى أنه دين تتعلمه الأمة، فهو الدين على خلاف في أحرف يسيرة وموضوعات لا تكاد تذكر إذا كانت تعد من هذا أم من ذاك. منه ما أشار إليه في موضوع مثلا الأحاديث التي تتناول القضايا الطبية أو نحوها. الفصل الثالث يتكلم عن الأفعال بصفة خاصة. لماذا؟ لأن الفعل يتطرق إليه من الاحتمال ما لا يتطرق إلى القول، سواء في قضية تمييز الشرع من الجبلي أو العادي، أو حتى في الدلالات. الفعل يفيد إيه؟ القول يعني هي اللغة التي يتخاطب بها الناس، أتستطيع أن تعرف الأمر ودلالته، النهي ودلالته، إلى غير ذلك. ولكن القضية هنا الفعل، الأمر فيه أعقد، فعقد له فصل مستقل، وهو أيضا متمم للذي قبله، لأن هناك كثير من الأفعال يبين أن هناك باب في الأفعال يصنف على أنه لا يفيد تشريع. يقول الأفعال النبوية في بيان الدين كما بينا هي حجة على العباد أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وليس هذا في جميع أفعاله، بل هي على أقسام، فمنها الفعل الجبلي كأصل القيام والقعود والنوم. يبقى إذا الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قائما أو قاعدا في بيته، ليس في أثناء الصلاة مثلا، يعني كل حركة، لأن الصلاة عبادة، كل العبادات اللي داخلها التي تدخل فيها والحركات التي تدخل فيها أجزاء منها، ولكن ما كانوا ينقلون لنا، وإذا نقلوا لسبب أو لآخر كأن يحكون قصة بتمامها، ما كانوا يتوقفون عند هذه الأفعال، لأن أي إنسان لا بد له من حركة، قيام، قعود، أكل، شرب ونحو ذلك، فليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله من حيث هو بشر ولا يستغني عنه أصلا، وذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما يمكن فعله ويمكن تركه. وأما أنواع الأعمال الجبلية، يعني أصل إن هو كان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب، هذا ما لا يوجد إنسان عنده اختيار يأكل أو لا يأكل حيث المبدأ العام، بل كل إنسان لابد أن يأكل، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كل إنسان لابد أن يشرب، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، فإذا القضية ليست فيها تشريع. أما أنواع الأعمال الجبلية كاتخاذ أنواع المآكل والمشارب والمفارش والمساكن مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه، فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل، ولا أنه يندب لنا مثل ذلك، ولكن فعله يدل على الإباحة له، لأنه لو كان محرما لم يفعل. يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية أو الجبلية يفيد الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم، ولا يفعل المحرم ولا المكروه، يبقى فعله يفيد الإيه؟ الإباحة التام. ولكن متى نقول أن فعله يفيد المكروه؟ إذا كان هناك نهي، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، ويكون هذا الفعل نادر، نقول هذا الفعل لبيان أن النهي لا يراد به أصل وهو التحريم، وإنما أراد أن يبين أنه مراد به الكراهة. ولكن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية والعادية هو الدلالة على الإباحة. فإذا ورد أنه أكل كذا أو شرب في إناء من نحاس وشرب في إناء من فخار وشرب من كذا وشرب من قربة، كل الكلام ده موجود في كتب الفقه، وفي الآخر بيقولوا خلاصة الكلام ده إيه؟ أنه لم يتحرى آنية بعينها، فدل هذا على أن هذا كله من أنواع المباحات. عندما تحرى مثلا طعام كالدباء بحثوا هل هناك معنى شرعي، هل هذا مما، فعندما لم يجدوا قالوا إذن أحبه بطبيعته البشرية أيضا حتى فأوردوا ضمن ذلك. فإذن الأفعال الجبلية تدل على الإباحة، الأفعال الجبلية تدل على الإباحة. طبعا البعض يقول يجد أن هذا باب ينفذ منه إلى إنكار كثير من السنن، ومن أكثر السنن التي طعن عليها بأنها فعل جبلي اللحية، مع أنها سنة أي طريقة وليست سنة بمعنى أنها مندوبة، لأنها واجبة. وفهم علماء الأمة دليل على ذلك، وقد أوردوها في سنن الفطرة، وأيضا سنن الفطرة أي طريقة الفطرة، وسنن الفطرة بعضها واجب كاللحية والختان في حق الذكر، وبعضها مستحب، وهناك خلاف مثلا في المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك. فسنن الفطرة عموما هي من السنن الشرعية، وهي دائرة بين الوجوب والاستحباب. الأحاديث الواردة في هذا أحاديث في غاية الوضوح، أحاديث قولية وفي غاية الوضوح أن هذا الأمر ليس مجرد أنه شيء فعل، وليس هذا من باب أمور الدنيا. إن الأمر الإنسان بأن يفعل أو لا يفعل ليس في هيئته وشكله، فإن هذا مما جاء الشرع بتنظيم، بخلاف أن أمور الدنيا يعني الصناعة والزراعة، أمور الدنيا المحضة التي لا تختص بالمكلف الذي جاء الشرع لتنظيم حياته بأكملها. الأحاديث أحاديث قولية في غاية الوضوح، وفيها ذم، فيها أمر بإعفاء اللحية وذم لمن لم يعفيها أو حلقها، وبيان أن هذا من سنة المجوس، وبيان أن هذا من تغيير خلق الله، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا التي لا ندري معها كيف يمكن أن يقال أن هذا من السنن الجبلية أو الأفعال الجبلية، اللي هي أمور لا يتطرق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلها كما يفعلها غيره. وفي النهاية فهم الصحابة والتابعين أيضا، مع أن هذه القضية السنن القولية فيها في غاية الوضوح، والمدح للفاعل والذم للتارك تدل دلالة يعني لا تدع مجال الشك على أنها مشروعة بل واجبة، إلا أنه بنؤكد مرة ثانية أنه إن كان في الجملة عندنا أمور ستصنف على أنها تنتمي للشرع، وأمور ستصنف أنها من أمور الدنيا التي يقال فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم، ففهم السلف هو الضابط والميزان، وليس فهم المتأخرين، فضلا عن فهم الذين لا يعرفون شيئا في دين الله تبارك وتعالى كالعلمانيين وغيره. أيضا منها الفعل البياني، أي الذي قصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر أصله في القرآن أو لم يذكر. ومثال ذلك أنه صلى على المنبر ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، فهذا النوع حجة اتفاقا. ومنه الفعل التطبيقي، أي الذي فعله امتثالا لأوامر الله تعالى وتنفيذا له، كجلده للقاذفين بالزنا وقطع يد السارق، فهذا النوع أيضا يؤخذ منه الحكم، لأن يمكن في التنفيذ نجد تفاصيل تكون من البيان بالفعل، أنه قطع منين مثلا في القطع، فيكون هذا حج. ومنه الخصائص النبوية، بأن يفعل فعلا دل الدليل على أنه خاص به لا تشاركه فيه الأمة حتى في الأمور اللي فيها تشريع، ويكون الأصل في، لأن الأصل في الأمور اللي فيها تشريع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يدل الدليل على الخصوصية كجمع 9 نسوة وزواجه بدون مهر ونحو ذلك. فهذا النوع لا دلالة له على الحكم في حقنا. وما عدا ذلك كله يسمى الفعل المجرد، يعني هو ابتداء بيقول الفعل الجبلي والفعل البياني والفعل التطبيقي والخصائص النبوي. هذه أفعال هناك دلالة ذاتية في تصنيفها، عندما تصنفها أنها هل تدخل في التشريع أم لا. فما كان من الأمور الجبلية المتعلق بالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرها، فابتداء كونه من الأمور الجبلية يجعل الأصل فيه أنه يدل على الإباحة لا غير، إلا إن جاء الدليل الذي يدخله في باب الشرعيات، ويكون مقصود الشرع هنا ذكر أمر أو غير. الفعل البياني الذي هو بيان لعبادة أو بيان لأمر شرعي فهو داخل في الشرعيات جزما. الفعل التطبيقي الذي هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وهو قريب جدا من الفعل البياني، وهو أيضا داخل في الشرعيات قطعا. الخصائص النبوية غير داخلة في التأسي أصلا، لما دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال التي لا تستطيع أن تصنفها على أنها جبلية أو على أنها بيان لأمر تشريعي، لأنك لو صنفتها أنها جبلية صارت من الأصل فيها الإباحة، ولو صنفتها على أنها بيان لأمر تشريعي أخذت حكم المبين. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك يحتاج الأمر إلى نوع نظر، هل هي من جنس القربات أم لا. قال أما الفعل المجرد فإذا علمنا حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه في حقه كان كذلك في حقنا. وأما ما لم تعلم صفته فهو قسمان: ما كان من جنس القربات كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة أو يحافظ على الصوم أيام معلومة، فهذا يحمل على الند. أدخلنا في الشرعيات ولأنه فعل، والفعل لا يدل إلا على الإيه؟ إلا على الاستحباب، فهذا يحمل على الند ولا يحمل على الوجوب، لأن الأصل في حقنا براءة الذمة. وما كان من غير جنس القربات فلا يحمل على الوجوب ولا على الند، وإنما يحمل على الإباحة، إذ هي المتحققة والأصل براءة الذمة من التكليف، ولا يقال إن فعله حرام أو مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهاه الله عنه، والحرام والمكروه منهي عنه فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يفعل المكروه للبيان، ويكون قرينة أن يأتي النهي الذي يفيد بمجرده التحريم ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المنهي عنه لبيان أنه مكروه. أما أن يأتي الفعل المجرد ليس معه نهي ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا إخبار بالفعل عن أن الشرع لم ينهى عن هذا، لأن إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به. حتى عندما يفعل أمور عادية استفدنا منها أنه بوسعنا أن نفعلها، يبقى هذا يفيد الإباحة. فهذا بالنسبة للأفعال. يبقى خد بالك الآن، المبحث السابق في الفصل الثاني كان يتكلم على السنة ككل، ولأنه أورد حديث تأبير النخل وهو قولي، فذكرنا عموما أنه ما ينتمي للشرعيات، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في شأن فهو حجة، وما لم يكن وكان من جنس أمور الدنيا الصناعة والزراعة وغيرها فالأصل في أن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة لا غير. هنا الكلام على الأفعال بدرجة أكثر تفصيلا، ثم الكلام على الترك. الكلام على الترك في الفصل الرابع يقول: الترك على نوعين. الأول ترك عدمي صرف، كالأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيبته عنها أو غفلته عنها، فهذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. مثال ذلك أنه لم يركب سيارة ولا طائرة، ولم يشترك في شركة مساهمة، ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي بالمنطقة المتجمدة. احنا قلنا في السنة كل ما يتعلق بالتشريع من الأقوال والأفعال والإقرارات حج، وما كان بحكم الطبيعة البشرية ولم يأتي دليل، أو لم يكن هذه الموضوعات من الموضوعات التي عني الشرع بها، لم يأتي دليل خاص على أن هذه المسائل من التشريع، فهذا يفيد الإباحة. الترك أغمض من الفعل، احنا قلنا الأقوال أضبط، ولذلك دايما في باب الاستنباط في أي باب من الأبواب بنبتدي بالأقوال لأنها أضبط. فلو كان في الباب أحاديث قولية فضلا عن الآيات طبعا، فلو كان في الباب نصوص قولية بتقدم لأنها يمكن أن تشكل البناء الرئيسي للباب، ثم تأتي الأفعال، ثم تأتي الطرق. الأفعال هناك احتمالات التي ذكرناها، أحيانا من حيث المبدأ قد يوجد احتمال يكون شيء ده شيء جبلي، ثم إذا لم يكن الفعل قد يحتمل أنه فعل لمناسبة خاصة ولسبب خاص، فيكون أمر تشريعي ورد على سبب خاص، ويحتمل أن يكون كان لسبب عام إلى غير ذلك. الترك الأمر فيه أشد، ولكن في النهاية يقول لك إذا كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات فهذا يدل على أن هذا الترك لازم. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأنها كل بدعة في أمرنا هذا. نفسر هذا الحديث بذاك الحديث. فأما العبادات فما فالأصل فيها التوقيف كما ذكر. المعاملات بنفرق فيها بين الترك العدم الصرف، فنقول أنه لا دلالة له لأنه ليس فعلا. الترك العدم الصرف ليس فعلا، يعني أنت الآن إذا لا يقال مثلا أنك تركت أكل لحم الخيل، لأنه لا, لا, لا يوجد أمامك ولا يقدم، ولكن إذا كان أنت تأكل على مائدة ويوجد عليها أنواع من الأطعمة، فكان أمامك أن تأكل، والأصل أن الناس إذا جلسوا على مائدة واحدة ووضعت أصناف من الطعام أكلوا منها جميعا، فوجد أنك تتحاشى صنف معين، يبقى هذا ترك إيجابي، تعمدت أن تترك، فيقال هل لا تحبه؟ أم أن مثلا عندك مرض وهذا النوع من الطعام يهيج ذلك المرض، أم أنه حرام تراه حراما؟ يبقى إذن الترك الإيجابي يحتاج إلى مبرر. أن الترك الإيجابي بمعنى أن الفعل كان له دواعي ولكنك لم تفعل، هذا يسمى ترك إيجابي. وأما الذي لم تتوفر دواعيه أصلا فليس بترك. وبالتالي حتى لو أن الإنسان أعد لنفسه طعاما وليس فيه لحم، وإنسان جاء يجلس معه على المائدة، لا لن يدور بذهني أن يسأله لماذا لا تأكل اللحم، ولماذا لا تأكل البازلاء، ولماذا لا تأكل، لأن يعني ليس من عادة الناس انها اذا اردت ان تاكل اتت بكل اصناف الطعام التي في الدنيا، ولكن اذا كانت المائده بالفعل معده وعليها نوع طعام ووجدك تتحاشاه يثور في نفسه التبرير، يحتاج ان يسال عن التبرير. وبالتالي بالنسبه للعباده لا تختلف، لا يختلف الامر، الترك العدمي مع الترك الايجابي، لان كل الترك في العباده هو ايجابي، لان ما ورد هو العباده وما عداه فليس بعباده. اما في باب المعاملات فاذا قيل في مساله ما ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا، نقول هذا لم يكن بزمانه في انواع اطعمه استجدت او انواع كذا، فلا يدرج هذا الترك ضمن ادله الموضوع اصلا. ولكن ان قيل ان الشيء عرض له وتركه فهذا الترك الايجابي لابد له من مبرر. فاذا كانت هناك توفرت الدواعي وانتفت الموانع فلن يكون هذا الترك الا لمعنى فيه لوجود ما نهي يتعلق بهذا الامر. وبالتالي نستدل في الترك مع وجود الدواعي أو مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع، نقول أن هذا ترك إيجابي يدل على لزوم الترك في مثل هذا المجال. طبعا احنا عندنا في باب العبادات إنه ما لم يأتي أنه فعل ففعله بدعة ويجب تركه، ولكن لأن في مسائل في مساحة قد تتداخل بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة لا تتعلق بالعباد ولكن تتعلق بتحقيق مصالح العامة، فيكون مصلحة عامة كلية استجد أحد أفرادها، زي بنقوله يعني مثل قوانين المرور وغيرها داخلة في المصلحة العامة الكلية التي هي الحفاظ على الأموال والدماء وغيرها، فاستجدت الحاجة إليه، فصرنا نقول يجوز أن نفعلها رغم أنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم يكن هناك داع في زمانه ثم وجد الداعي. ده باب المصالح المرسلة. فالبعض يريد أن يأتي بالبدع بكثير من البدع ويدعي أنها كما أقررتم بكتابة أسماء الجند وإدخال الدواوين ثم بعد ذلك بالقوانين الإدارية وغيرها أدخلوا البدع. ابتداء البابين مختلفين تماما، لأن في بالنسبة لأبواب العبادات كل ما لم يفعل فتركه لازم، لأن باب العبادات مداره على التوقيف. وعلى أي فلو تجرينا معه كل البدع اللي هم عايزين يدخلوها، إيه المبرر؟ يقولوا تجد مبرر شرعي في النهاية، حب النبي صلى الله عليه وسلم في المولد النبوي أو كذا أو تذكير الناس بكذا، نقول لهم هذا المبرر كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من فعله، فلو لم يكن هذا الأمر ممنوعا أو لو كان هذا الأمر مشروعا لفعله. فهذا في نوع من إغفال ابتداء الفرق أن المصالح المرسلة بتجري في المعاملات والمسألة على البدع والسنن بتجري في العبادات، ولكن حتى لو أغفلت هذا الأمر تقول لهم إن أردتم أن تدخلوا البدع في المصالح المرسلة تعذرت حتى على قاعدة المصالح المرسلة، لأن البدع هيبقى فيكون مبررها عند من يريد أن يقول بها ما هو مزيد من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، مزيد من كذا. المهم أنه مبرر شرعي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر يؤدي إليه بلا مانع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة التي نقولها في المصالح المرسلة الحقيقية فعلا، لما بيعرض تشريع أمر ما زي تشريع مثلا وضع أسعار التسعير، البعض يريد أن يدرجه في المصالح المرسلة، هذا موضوع بالفعل موضوع له تعلق بالمسألة. نقول ما الدافع؟ يقول جشع التجار، وكان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع عن استعماله، فلا يجوز لكم أن تعودوا وتدرجوا في المصلحة المرسلة. ولكن حتى لو أرادوا أن يفعلوا ذلك مع البدع ونطبق القاعدة، سنجد أنها لن تمر حتى من باب المصلحة المرسلة. ولو أنك أغفلت ابتداء أنه لا يجوز أنك تبتدئ وتنظر إليها من نظرة أنها مصلحة مرسلة، هل وجدت شروطها أم لا. يبقى إذن الترك الإيجابي أو الكف أو الامتناع، هذا النوع له دلالة على الأحكام. ما هي هذه الدلالة؟ قال إذا علم سبب الترك فالحكم واضح. ونضرب له مثالين. المثال الأول في العبادات، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم في رمضان ثم بين السبب وهو خشية أن يفرض عليهم، فالاستحباب في هذا واضح لزوال سبب الترك، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع استحبابه لسبب بينه ثم زال السبب، فإذا هذا الترك لن يكون حج. المثال الثاني في العادات، تقديم الضب بين يديه، فترك أن يأكل منه ثم بين السبب وأنه يعافى، فهذا الترك لا يدل على تحريم لحم الضب ولا كراهته شرعا. وإن لم يعلم السبب فالأصل في حقنا الامتناع عن الفعل العبادي، وأما الفعل العادي فلا يجب علينا الامتناع عنه ولا يندب. يعني بذلك كنت أتكلم على السنة ككل، ثم فصل ما يدخل منها السنة ككل، ما أو ما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ككل، ما يدخل منه في باب الاحتجاج وما لا يدخل، ثم فصل الكلام على الفعل والترك، وبقي الكلام على التقرير. فقال التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه، أن يرى يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. يقول حجية التقرير، التقرير حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان من وظيفته ومقتضى الأمانة التي حملها برسالته أن ينكر منكرات الأقوال والأفعال، فحيث لم ينكر الفعل أو القول وأقر صاحبه عليه دل على عدم الحرج في ذلك الفعل أو القول. وعدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا، ولكن التقرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الأحكام الثلاثة. ومثال ما ورد أنه كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هذا قد يكون أقل أحوال أنه مباح، قد يكون مستحب، قد يكون واجب، وكإقراره من أكل الضب أمامه. ولكن إذا كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه، أو كافرا قد علم كفره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه فلا دلالة حينئذ لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر. يقول تنبيه، لو تكلم أحد من الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن أمر دنيوي فسكت عنه، فلا يعني ذلك أن المخبر صادق فيما قال، ووجه ذلك واضح، لأننا لم نعتبر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نفسها في أمر الدنيا المحضة كتفاصيل طريقة الزراعة والصناعة وغيرها. فإذا كنا لم نعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حجة، فإقراره من باب أول. وحتى إذا كان يخبر عن خبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، والله عز وجل لم يظهر على كل غيب، ولذلك ذكر أنه يمكن أن يقضي بين الناس فيكون أحد الخصمين ألحن بحجته من آخر. وكما فكونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فيكون إذا ذكر أمامه أنه فلان فعل أو فلان جاء أو غير ذلك من أمور الدنيا وأقرها فلا حجة في ذلك، كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يبقى يكون بذلك تكلمنا على حجية السنة بصفة عامة، ثم احترزنا من ما يفعله ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله بمقتضى البشرية، وذكرنا أن هذا باب من أخطر الأبواب التي يلج منها أعداء الدين معرضين عن فهم الصحابة والتابعين الذين هم أقرب الناس لمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز ما فعله بمقتضى التشريع وما فعله بمقتضى الجبلة الشخصية. وأنت عندما تجد من يعاشر إنسان يعرف جيدا ربما باللحظات والإشارات ونحو ذلك، هذا كله يعين على الفهم. ولذا ففهم الصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية ما دخل منه في الدين وما لم يدخل أمر في غاية الأهمية في هذا الباب. احترزنا عن هذا عموما، وبينا أن العالمين يتوسعون فيه توسعا كبيرا، وأن ما ورد في كتب أهل العلم من كتب الفقه والحديث وغيرها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، هذا الذي تناقلته الأمة عبر العصور أنه هو الدين الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبقنا هذا تفصيليا على الأفعال والطرق والتقرير، بذلك يكون انتهى جزء من ما يحتاج علماء الأصول إلى بيانه في ما يتعلق بالسنة، بيان حجيتها بصفة عامة مع بعض التفاصيل التي ذكرنا. بعد الحجية يحتاجون لبيان الثبوت، وهذا كما ذكرنا مختصر وملخص لعلم أصول العلم مصطلح الحديث، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.